إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أمس ذكرنا إطلالة عامة على حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، واليوم نطل أيضا إطلالة أخرى على الحديث ونأخذ معنى كبيرا تربويا منه. افتتح كعب رضي الله عنه هذا الحديث بقوله: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنها، إنما أراد عيرا لقريش. ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، ولكن ما أحب أن لي بها مشهد بدر. البداية دي بداية فيها نفي العذر، ونفي العذر أرجى لقبول الاعتذار، وهذا أدب عال لو تمسك به المرء نجا من كثير من اللوم. إذا وقع المرء في خطأ فأول ما ينبغي له أن يفعله حتى يسقط التبعة أن يعترف بالخطأ. لو تذكروا أمس وهو يتكلم عن تخلفه وأنه كان يذهب إلى الثمار ويقول: غدا أو بعد غد وإني قادر على أن ألحق بهم، فلا زال يتمادى به حتى تفارط الناس ويأسه الشيطان وأجلسه وهم أن يدركهم، قال: ويا ليتني فعلت. وهنا يعترف اعترافا صريحا بأنه كان ينبغي له أن يبادر وأن يدركه. أيضا اعتراف بالخطأ، هنا أقول أن الاعتراف بالخطأ يسقط عنك تبعة الاعتذار، نفي العذر يسقط تبعة الاعتذار. وهذا كما في حديث الإفك لما الرسول عليه الصلاة والسلام ظل شهرا يدخل على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي بكاء مرا، حتى أنها قالت: فبكيت شهرا حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. ليه؟ في تهمة شنيعة التصقت بها وبعرضها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينصفها بل سكت، وهي كانت تتمنى أن يتكلم يقول امرأتي بريئة، لكنه لم يتكلم. وما ينطق عن الهوى، أي هوى نفسه، أي إنسان فينا هوى نفسه أن يبرئ امرأته. ساعات المرأة يكون مشيها حتى الزوج عنده ريبة في مشي المرأة، ومع ذلك لو أن أحدا أراد أن يذكر من غاب بسوء ينتفض ويدعي الشرف، وهو عارف القصة قد تكون المرأة متورطة، لكنه يدعي أن المرأة شريفة. ليه؟ لأن إذا تلطخت المرأة بهذا هو أول واحد هيساء بهذا أيضا، يبقى زوج فلانة، يبقى مشكلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سكت ولم يتكلم طيلة الشهر إلا بكلمتين اثنتين، يعني يتكلم بهما، وأحيانا قليلا يجلس، لكن في الغالب يقولهما ثم يمشي. كان يدخل ويقول كيف تيكم، وتيك اسم إشارة للبعيد، يعني حتى لم يقل كيف هذه، لاسم إشارة للقريب حتى مما يدل على القرب. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أبدا هكذا ولا قريب من هكذا بأي حال من الأحوال، لا سيما إذا اشتكت عائشة رضي الله عنها. إذا مرضت كان يكون في غاية اللطف، حتى هي نفسها قالت وكان يريبني أني لا أجد اللطف الذي أجده منه حين أشتكي. يعني هو في حياته العادية خالص مع عائشة رضي الله عنها كان في غاية اللطف، يكون في غاية اللطف إذا مرضت. وده شيء شائع بيننا، لما يكون الابن مريض نفسك لطيف معاه جدا حتى لو كان مذنبا. فكيف تيكم ازيها، يعني كان اسم شر البعيد، يعني لا يخاطبها هي. كل اللي كانت تطمع فيه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا يبرئها الله عز وجل بها بس. قالت ولأنا كنت أحقر في نفسي من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. في يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على غير عادته، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. يعني كأنها شعرت أنه يتهمها، وإيه معنى بعد شهر كامل من السكوت وأول جلسة يجلسها عليه الصلاة والسلام يقول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، يعني دي معناها أنها إيه؟ كأنها فعلا كأنه صدق عليها هذا. أنا قلت لك أنها بقالها شهر بتبكي بكاء مرا، حتى كأن البكاء فارق كبدها من كثر الحرارة بتاعتها. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمتين دول قالت قلص دمعي راح حتى ما أحس منه قطرة. دي وقع المفاجأة للضربة اللي تيجي على الدماغ، الواحد يدوخ بقى خلاص. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، لئن قلت إنني فعلت والله يعلم أنني لم أفعل لتصدقنني، ولئن قلت إنني ما فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لا تصدقونني، فوالله ما أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان. في بعض الروايات قالت وذهب عن اسمه أبو يوسف، هو مين؟ يعقوب. يعني حاجة ألف به يعني. لكن ساعات الهم ينسي الواحد الأبجديات، كتر الهم ينسى الشيء الذي يخطر على باله دائما إلى آخر الحديث. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يا عائشة، إن كنت ألممت لذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه، هو ده الشاهد، إذا اعترف لازم لا يقبل اعتذار معتذر أبدا، لا يقبل تائب إلا إذا قدم الاعتراف بالذنب. أصل عدم الاعتراف بالذنب معناه إيه؟ معناه أن الذي يعاقب مخطئ. يعني لما ابنك مثلا رسب في سنة ثانوي، وبعدين أنت صرفت عليه وتعبت عليه والكلام ده، فجاء لك: على فكرة أنا ذاكرت كويس جدا جدا وهم ظلموني في التصحيح، وورقت كويس جدا وأنا المفروض أطلع الأول ومش عارف إيه والكلام ده، وأنا مش غلطان، أنا مجاوب صح. أنت كأب لا يمكن تقبل من هذا الكلام أبدا، أو يخطئ خطأ ما وأنت عايز يعترف يقول له: على فكرة أنا مش غلطان، بس عشان خاطرك أنا آسف. يعني أنا مش غلطان، يعني إذا العقوبة التي سأمضيها عليك أنا متجني عليك فيها إذا لم تعترف بالخطأ. الاعتراف بالخطأ يسقط التبعة. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود وغيره قال: الندم توبة، إذا ندم العبد على ما فعل يعد توبة منه. لأن معنى ندم يعني معناه أنه لا بد أن يقلع عن هذا الذي ندم عليه. كعب ابن مالك رضي الله عنه في موضعين نفى عذره تماما، قال: أنا ليس لي عذر. وحتى قال للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما 83 واحد من المخلفين دول قولوا اعتذروا له وقبل علانيتهم وأكل سرائرهم إلى الله، قال: فجئته صلى الله عليه وسلم أمشي، فلما رآني تبسم تبسما مغضبا وقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت له: يا رسول الله، إنني لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أتيت جدلا، ممكن أقلب الحق بطل والباطل حق. لأن كعب بن مالك كان شاعرا كما سيأتي الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا من زمان، من أيام بيعة العقبة الثانية اللي أنا أذكر خبرها الآن يعني إن شاء الله. لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، ولكن لو حدثتك حديث كذب ترضى به عني يوشك الله أن يسخطك علي، ولو حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر، وما جمعت قط راحلتين إلا في هذه الغزوة. شوف الكلام واضح وصريح، ما كان لي من عذر أو. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق. يبقى 83 إيه؟ كذابين. طب ومن قبل علانيتهم وأكل سرائرهم إلى الله ليه؟ لأن هو قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لأفتح بطون الناس ولا أشق عن صدورهم، بيعرف أنه كذاب ولكن يقبل منه علانيته عشان بيعلمنا ألا نشق بطون الناس ولا نقول الناس ما لم يقولوا. أقول له: لا، أنت تقصد كذا. يحلف بالله العظيم، أقول له: لا، أنت توصل حتى وين حلف. ديه إيه الجلافة دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، كان يعلم هذا، وما خفي عليه قط، لأن لم يكن خافيا على أحد الصحابة فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما مات كفنه في ثوبه عليه الصلاة والسلام وصلى عليه ونزل قبره، ونزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره في عبد الله بن أبي سلول، وحتى عمر بن الخطاب اعترض أن يصلي عليه، وانتم عارفين الايه، عارفين الحديث. فهو لما يقول أما هذا فقد صدق، ففيه إشارة إلى أنه كان يعلم أن 83 كانوا كاذبين، ولكن هو كما قلت يعلمنا ألا نفتات على خلق الله، بل لا نفتات على الله سبحانه وتعالى، لأن القلوب صناديق مغلقة، لا سلطان لأحد على قلب أحد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، إنما بقية الخلق لا سلطان على الإنسان على قلب الإنسان. ممكن له سلطان على جوارحه، ممكن يبقى رجل فرعون كده قرقوش ولا حاجة، ولا الحجاج بن يوسف الثقفي ولا حاجة من دي، تبقى أنت مطاطي وحاضر يا فندم ومش عارفين، لكن قلبك يلعنه وهو لا يدري ما الذي في قلبك. هو أهم حاجة الجوارح بتاعتك منصاعة ومنقادة له. فهو شوف حتى هو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما كان لي من عذر، ويبقى ده ثالث مرة كعب ابن مالك في الحديث ينفي أنه كان له عذر. ولما جاء ذكر تخلفه عن غزوة بدر لم يجعله شيئا، لم يعتد به. ليه؟ لأنه قال ولم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن غزوة بدر، لأنه كان يريد عيرا لقريش. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وبعدين وصل الخبر أن أبا سفيان جايب التجارة بتاعت المكيين وأخذ جاي من الشام، وهم طبعا الجماعة المشركون دول أخذوا كل الأموال من المسلمين، كل ما واحد يجي مهاجر يوم واخدين فلوس عشان يتركوه يهاجر أو ياخدوا الدار بتاعته، فأخذوا أموال المسلمين وذهبوا إلى المدينة مملقين من المال، ليس معهم مال إطلاقا، وكانوا فقراء ونزلوا على الأنصار ولم يكن معهم إطلاقا أي شيء، الأنصار كفلوهم. بل يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إن المهاجرين يشركوكم في نصف الثمر، يشتغلوا معاكم ويشركونكم في نصف ثمار المدينة، فالأنصار قالوا يا رسول الله أو غير ذلك، ما في حاجة جلدية. قال ما هي؟ قال لا يعملون معنا ويشركوننا في نصف الأجر. يعني بدل ما يشتغلوا وبالنص، لا ما يشتغلوش خالص ونديلهم النص. ما هو ده، هم الأنصار أهل الدار والإيمان. فنزلوا على الأنصار مملقين فقراء تركوا أموالهم وديارهم لله سبحانه وتعالى. فبعض التعويض ان احنا ناخد العيد، طلع 314 واحد اللي كانوا حاضرين، وكان في ناس في عوالي المدينة حبوا يروح يجيبوا الخيول بتاعتهم والمش عارفين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، اننا نريد عيرة قريش، وطلع اللي كانوا حاضرين في ذلك الوقت 314 عشان عيد قريش، والقصة معلومة بالنسبة لكم. لكن هو بيقول أنا صح لم أدرك بدرا، لم أشهد بدرا، ولكن شهدت بيعة العقبة، وما لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. عزيز بدر مشهورة جدا في الناس، لأن بدر دي كانت هو يوم الفرقان، كانت فارقة بدر في حياة المسلمين، وحتى من حضرها غفر له، ودي خصيصة ليست لأحد إلا لأهل الحديبية، أهل الحديبية. وفي البيعة رضوان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. لكن بدر لها ميزة أكبر كمان، حتى من شرفها كان من حضرها ينسب إليها دون سائر الإيه، دون سائر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال أبو حصين إنكم لتفتون في المسألة التي لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، زعلان أنهم متسرعين في الفتوى والكلام ده. قالوا عمر ما كانش ممكن يفتي فيها لوحده، لازم يجمع أهل بدر. إيش معنى أهل بدر؟ يعني هو كل من حضر بدرا كان من الفقهاء الكبار؟ لا مش لازم، لكن لشرفهم وفضلهم. قال أنا وإن كنت ما حضرتش بدر وهي أذكر في الناس والكلام، لكن حضرت بيعة العقبة حين توافقنا على الإسلام. بيعة العقبة حصلت مرتين، بيعة العقبة الأولى ودي كان العدد فيها قليل، كان حوالي 12 واحد. أما بيعة العقبة الثانية دي التي حضرها كعب بن مالك، حضرها 70 رجلا وامرأتان. خبر البيعة دي عجيب وفي معاني إيمانية كبيرة. أنا مش هشبه وضعنا الحالي بذاك الذي ذاك الزمان أيام بيعة العقبة، وكان هناك بعض شبه، وده الدرس التربوي الذي أريد من الإخوة الحضور أن يتعلموه وأن يعوه جيدا. بيعة العقبة كعب بن مالك نفسه حكى حكايتها، وحكاها أيضا جابر ابن عبد الله، والحديث حديث كعب وحديث جابر كلاهما في مسند الإمام أحمد بسند جيد قوي الاثنين. أما حديث كعب بن مالك فبيقول أنهم خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يخفون إسلامهم عن المشركين في مكة، يخفون إسلامهم عن المشركين، هم كلهم مدنيون. فخرج معهم البراء ابن معرور، قال كان كبيرنا وسيدنا، وكان يصلي إلى الكعبة، والدنيا كلها بما فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلون إلى الشام إلى بيت المقدس. فكلموه في ذلك، كلهم يصلي على اللي بيت المقدس تصلي وحدك إلى الكعبة؟ قال إني لا أريد أن أدع البيت بظهر مني، إزاي أدي ظهر للكعب؟ وأبى أن يصلي معه إلى بيت المقدس. فلما وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم، موسم الحج، فقال لكعب بن مالك إذا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أمري، فلان بيصلي إلى الكعبة لأنه مستصعب قوي أن يدي ظهر الكعبة. فانطلق البراء بن معرور وكعب بن مالك رايحين المسجد الحرام، لكنهما لا يعرفان النبي عليه الصلاة والسلام. سألوا عنه، طب نعرفه إزاي؟ قالوا طب تعرف العباس بن عبد المطلب؟ قالوا نعم، وكان العباس رجلا تاجرا، وانت عارف التاجر بيلف الدنيا كلها والناس كلها تبعثها. قالوا نعم نعرف العباس. قال هو الرجل الذي يجلس بجانب العباس، كان العباس ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم دائما. دخلوا المسجد فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بجانب العباس، فدخلوا سلموا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول للعباس هل تعرف هذين؟ قال نعم، هذا البراء بن معرور وهذا كعب بن مالك. قال كعب ولست أنسى ما قاله، قال الشاعر، هي دي بقى اللي أنا قلت لكم هتيجي في بيعة العقبة، اللي هو لقد أتيت جدلا لكعب مالك كان شاعرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يندبه لهجاء المشركين وكان شاعرا مجيدا. قال الشاعر: قلت نعم. فالبراء بن عرور سأله قال له يعني أنا بصلي إلى الكعبة وأصحابي كلهم يصلون إلى الشام وأني كاره أن أترك الكعبة خلفي. قال له: لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها. يعني كأنه عايز يقول له هتتحول للكعبة، فمستعجل عليه، سوف تتحول إليه. قال: فصلى إلى الشام كما إيه كما نصلي نحن. وبعدين وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم في شعب العقبة. العقبة دي في أطراف مكة من جهة منى، وإليها نسبت إيه جمرة إيه العقبة. فوعدوا النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق بعد ما خلصوا الحج بتاعهم، وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم. فمروا على مين بقى اللي كان معاهم؟ عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله، وكان رجلا كبيرا وسيدا شريفا. فقالوا له: يا أبا جابر، والله إنك سيدنا، وإن لنظن بك أن تكون حطبا للنار غدا، أفلا تسلم؟ قال كعب: فأطاعني وأسلم. يبقى اللي خلاه يسلم مين؟ كعب بن مالك. ودي كانت في أول الإسلام، لسه هو كان مستخفين من المشركين. فقول بالليل بقى في نص الليل خرجنا إليه كخروج القطا، فهو طائر كده بيطلع من العش بتاعه في أوقات متأخرة. وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يجتمعوا رجل ورا رجل والكلام ده لحد ما اجتمعوا 70 رجلا. في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وهو بيذكر بيعة العقبة لأن كان جابر حاضرا أيضا، قال: ظل النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو الناس إلى الله عز وجل ويمشي بين الرحال، ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يقول: من يؤويني، من يحملني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة، فلا يجد أحدا يؤويه. حتى أن الرجل كان يخرج من مضر أو من اليمن فيأتي إلى مكة ليقول لأقربائه: احذروا غلام قريش أن يفتنكم. قال: فاجتمعنا وكنا 70 رجلا وقلنا: إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ ما هو الإيمان لازم له عمل. احنا كده سلبيون، نحن سلبيون هكذا، آمنا به والرجل الذي جاءنا بالهدى مطرود في الجبال وخائف. احنا لازمتنا ايه؟ ان لم نقف معه وننصره ونبايعه ونسأله ما الذي يريده منا، واحنا كمان نقول له ما الذي نريده. لما المعنى ده طرق قلوبهم وجدوا أنهم لابد أن يكونوا فاعلين، خرجوا إلى الموسم اللي هو موسم الحج يعني، واجتمعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما العباس شافهم جايين يتسللوا واحد وراح كده، قال له: يا ابن أخي، هؤلاء قوم أحداث، أنا لا أعرفهم. أحداث أي غلمان شباب صغار السن، وأنا لا أعرفهم. وكان العادة أن الدعوة تتسند دايما على الصناديد الكبار، لما يكون مثلا والدك رجل عمدة بلد ولا شيخ بلد وانت الذي تقوم بالدعوة ووالدك ليس على نفس المنهج بتاعك، مين اللي يسمع لك؟ لكن لو كان والدك خلفك هو الذي يؤازرك هتفرق معاك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب كان خلفه، والعباس كان خلفه ولم يكن لا هذا ولا ذاك على دين الإسلام آنذاك، لكن وقوفهم بجانب النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه منع، كما قال ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله عز وجل بعمه وأبو بكر بعشيرته، إنما باقي المسلمين ما لهمش ظهر، ومنهم ابن مسعود نفسه حتى لما رأى سل الجزور لما حطوه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد عند الكعبة وهو واقف وشايف كل حاجة، قال فلو كان لي منعة كنت رحت شلت سل الجزور مع كتفه وهو ساجد، بس هيتبهدل سيضرب ضربا مبرعا. واحد راح لفاطمة رضي الله عنها قال وضع سل الجزور على ظهر أبيك وهو يصلي، جاءت فاطمة وهي جارية حديثة السن شالت سل الجزور وأقبلت على قريش تسبهم. طب ليه ما ضربوهاش؟ عشان بنت امرأة، والعرب كان عندهم نخوة، يعني شوف على قد ما كانوا كفرة والكلام ده لكن كان عندهم مروءة، لا يمكن ممكن يعتدوا على واحدة ولا يضربوها ولا الكلام ده، عيب عيب جدا يعني. فكل من لم يكن له منع أوذي إيذاء شديدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه الله به بعمه. لكن الدين عادة لا ينهض إلا بالفتيان، بالشباب، دول هم الذين يحملون مشاعل الهدى وعندهم نوع من الجلد وعلى استعداد أن يتغرب وعلى استعداد أن ينام في الجبال في إذا اعتقد أن هذا هو الدين الحق وأنه ينبغي أن يبلغه. شوف أهل الكهف، ربنا سبحانه وتعالى قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال في حقهم إذ قاموا فقالوا، وهو لا يستطيع أن يقول إلا إذا قام، مش قاموا فقالوا كانوا قاعدين وقفوا، لا، إذ قاموا اللي هي القومة العزيمة وقفوا فقالوا، فكل قائل قام قبل أن يقول، ووصفهم بأنهم فتية. وفي قصة إبراهيم عليه السلام سمعنا فتن يذكره يقال له إبراهيم، فتن افترض إحنا أنتم كشباب يعني الأمل الكبير في أن تحملوا مشاعل الدعوة، ولا يغرنكم ما يجري حولكم من الهجمات الشرسة من الفضائيات اللي هي المجرمة التي تلصق بكم كل قبيح، ولا زالت لحد النهارده تسق كل قبيح، ويبشعون صورتكم. حتى في احداث العباسيه اللي حصلت والكلام ده كان يطلع ناس ملتحين على العمارات ويخبطوا على الشقق ويقولوا احنا كذا كذا ومش عارفين افتحوا لنا نقتلكم، انا يبصوا يلاقوا ناس ملتحين ايه نقتلكم دي، يقوموا يتصلوا الجماعه دول بمين؟ بالاذاعه. طب ايش عرفهم يعني؟ حاجه متفبركه مفهومه يعني، معروف انهم مخططينها كلهم مع بعض. يطلع مجموعه من الملتحين البلطجيه دول يخبطوا على شقه معينه بعينها، الشقه دي متصله بالاذاعه متخططه، واحنا ناس شغالين في الاعلام برضو وزي ما هم بيلعبوا احنا بنلعب، ها بس ما بنلعبش لعبهم بقى، لعبنا غير لعبهم اذا كان اللي احنا بنعمله اسمه لعب يعني، لكن اقصد ترتيبنا باللعب دي ممكن اصح العباره عشان تتمسك بقى، اقول لك هشوف بيلعب زينا اهو، لا يعني عايز اقول احنا بنفهم عارفين الاعلام ماشي ازاي، وزي ما بنخططوا احنا كمان بنخطط، بس نحن نخطط لاعلاء الهدى، لا عندنا زور ولا تزوير ولا فبركه ولا الكلام ده مش موجود عندنا اطلاقا، بس عارفين الدنيا ماشيه ازاي، فهم بيرتبوا القصه دي ويلصقون بنا كل قبيح. لحد ما لحد النهاردة أقرأ افتراءات أنا بستغرب العالم دول مفيش واحد منهم عارف أني هيقبل ربنا، مفيش واحد من الجماعة دول عارف أنه هيسأل عن كل كلمة يقولها يوم القيامة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. العلماء قالوا حتى الهمسة حتى الضحكة نفسها مكتوبة ومسجلة، حتى الذي لا يؤاخذ العبد به مسجل ومكتوب، كل شيء مسجل ومكتوب، حتى الشيء اللي العبد لا يؤاخذ عليه مسجل ومكتوب. فالعالم دول يعني ساجرون في غيهم، موضون في ضلالهم، عمالين يلصقون بنا كل نقص. وبعدين لما جت بقى قصة بقى نجاح الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، شوف عاملين ايه، يعني انقطاع التيار الكهربائي والمية، ده حتى في انتخابات الإعادة ما كانتش كهرباء بتقطع في انتخابات الإعادة، يعني أول امبارح ولا كان في مية بتقطع. فجأة من أسوان لحد مرسى مطروح بقى في أحمد زيادة، يعني دي جت فجأة كده ولا المفترض دي تبقى سنة راتبة بقى لها شهور طويلة؟ ده مع عمدا فعلوه، وفعلونه عمدا ليه؟ عشان يضغطوا على الرجل، كل ما يحاول انه ينهض لازم يلاقي ازمات مستمرة. حتى في الزمالة تروح مثلا على طريق الدائري في القاهرة، واحنا هناك تلاقي في الطريق الدائري، في وسط الطريق الدائري 6 نقلات زبالة، النقلة علو كده هو. طب ده احنا ما شفناش ده في حياتنا كلها، ان يجي في نص الطريق عربية قلاب تقوم قلبة نقل الزبالة ودبش والكلام ده. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ الوقود اللي الناس بتوع الطوابير في البنزين والكلام ده، يروح يرموه في الصحراء. مين اللي ممكن يجيب كام تريلا مليانه بنزين ويرميه في الصحراء ودي بألوف مؤلفه؟ قصه ظاهره ومعروفه. كل ده لتفشيل المشروع الاسلامي كله. ونحن نرجو من الله سبحانه وتعالى ان هو يعني ينصر المسلمين ويعني يبارك في خطوات الدكتور محمد مرسي لحد ما نصل الى بر الامان، لان في مخطط رهيب، هناك مخطط رهيب، وان كانت الخطوات الاخيره اللي اتخذها دي جيده جدا. ولم يكن يعني يستطيع ان يلغي الاعلان الدستور المكمل الا اذا حل المجلس العسكري، كان شيء يقدر يعملها الا اذا حل المجلس العسكري. مشكور المجلس العسكري، مشكور، متشكرين لحد كده خلاص، ومش هنقعد نفعص في اللي انت عملته طول المده اللي انت كنت موجود فيها خلاص، لان احنا لو فعصنا كل واحد منهم هيقدم محاكمه، ما فيش واحد هينجو من محاكمه اطلاقا. واحنا شفنا هوايل، وحتى انا كنت متجنب القصه كلها، يعني شايفين انا في ايام الثوره لم اتكلم اطلاقا وغطست، لكن ما كنتش غصان كده نايم، انما كنت اراقب وأرى وأحلل بيني وبين نفسي وأشوف هل يصلح أن أتكلم أم لا، وجدت أنه لا يصلح أن أتكلم خلاص. وكان هدفي من السكوت، والله أعلم نيتي فيه، أن يظل حامل الشريعة على الصدق المعروف عنه. لأن أنت لما تدخل في السياسة والسياسة متغيرة، معطياتها متغيرة، انت كمان اجتهادك لابد ان يتغير. ممكن تقول له امضي في طريقك، وتقول له لا تمضي، احذرك من المضي، بتقول الشيء وعكسه، مش لان انا بلعب او ان انا بركب الموجه، لا، المعطيات اللي قالت لي امضي كانت بتقول لي كده، ثم ظهرت معطيات جديده قالت احجم ولا تمضي. خلاص يعملوا ايه الشباب على الانترنت؟ يجوا على اليوتيوب يحطوا لك الايه، امضي وجنبها لا تمضي، واصبح تاريخا خلاص. ده يبقى متناقض، ده يبقى عمال مش عارف يعمل ايه، ده بيخليه، ده بيسويه. وانت عارف بقى فقهاء الكيبورد، شويه عيال ما تعرفش مين اللي بيكتب ولا بيتكلم، ولالات الادب ما تربوش سفله، يبتدي يمسكوا المشايخ يشتموا فيهم ويشتموا اهلهم وفي اعراضهم والكلام ده. وانا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، كل واحد يتكلم على كيفه، لكن هيتعلم من عرقوبه بكره. إذا الشخص المتكلم فيه من المشايخ الكلام ده ما سمحوش هيتعلم من عروبه بكرة. بس المسألة محتاجة شوية صبر، اصبر، إنما النصر صبر ساعة، اصبر هتعدي الدنيا دي وهيجيلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تسمع بقى الشتيمة وإلى آخره وقرض الأعراض. أنا عارف القصة دي ورأيتها على بعض إخواننا بكل أسف يعني، فأنا قلت لا، الأفضل لي أن أظل أنا على ما كان معهودا عني قبل الأحداث، بنقل الشريعة وعندي الحمد لله يعني والله حسيبي في هذا يعني صدق في الأداء وعندي حمية على ديني وعندي غيرة، وكنت أيام النظام السابق بتكلم بكلام يدخل السجن ويطير الرقبة، وهذا ليس ادعاء. واللي عايز يدخل على الإسلام وي ولا حاجة يشوف الشرائط بتاعتي من 25 سنة هيلاقي كلام تخبيط، وده اللي جاب لي الأذى من بعض الايه الناس اللي هم بيتكلموا في الجرح والتعديل والكلام ده، يقول لك بيهيج على الحكام وقطبي وسروري ومش عارفين الكلام ده كده. فانا كان هدفي كله ان اظل على ما كنت عليه عند الجماهير عشان لما اجي اقول كلمه انقل الشريعه فيها ممكن ايه يكون عندي هي مصداقيه عند هؤلاء، ما يقولوش لعب، ما يقولوش غير، ما يقولوش بدل الى اخره يعني. فانا عايز اقول لكم احنا يعني نحن مقدمون على امر كبير والله اعلم به، ونسال الله النجاه منه في هجمه تتريه يعني. حتى محمد ابو حامد ده ما ادري الولد ده تنصر ولا على شفا ان يكون نصرانيا او ان يكون على غير دين الاسلام ولا ايه الموضوع يعني. لسه بيكلمني واحد امبارح واحد النهارده ان هو في كنيسه من الكنائس يقول ان الاهرامات افضل من مسجد الاقصى، اقدس مسجد الاقصى، وان القاهره اقدس من القدس. كلام من هذا القبيل ده ممكن بني ادم في الدنيا، وده كان يا جماعه بيدرس القران في مسجد الحصري، وقيل كان بيدرس قراءات العشرة والكلام ده لحد ما خطف السويرس في الحزب وذاق اللقمه وبدا يتقلب على كل الحبال، والان عمال يهيج ونحاصر قصر الجمهوري ونصبر ثلاث اربع ايام والكلام ده حتى تحقق مطالبنا ونسقط الرئيس ومش عارف يعمل ايه والكلام ده. يعني اسالوا الله ان يربط على قلوبكم، اللهم اربط على قلوبنا. واحد درس قران والقراءات العشره يروح يقول هذا الكلام اللي ما يقولوش بني ادم ده، حتى الناس الخمرجيه اللي ماشيين في الشوارع اللي بيشربوا خمره مش ممكن يقول هذا الكلام، يقول دي اقدس الاهرام اقدس مسجد اقصى، نسال الله العافيه. فانا عايز اقول لكم قناة الخاصة التي تحقد ضد المشروع الإسلامي كثيرا، الجرائد الخاصة التي تحقد أيضا ضد المشروع الإسلامي على قدم وساق، ونسأل الله عز وجل أن يخذلهم جميعا. لكن المسألة تحتاج منكم كشباب إلى عمل وإلى جد. الدعوة حصل لها نوع من الانتكاسة في السنة ونصف اللي فاتت، وانشغل الناس بالسياسة وانشغل الناس بالأحزاب والكلام ده، وتركوا الايه وتركوا الدعوة، لحد ما بعض المشايخ كان بيشتكي لي ان ما بيحضرش درس اللي كان الناس بتركب بعضها في الدرس الا 15 واحد. وانا في رمضان الماضي في هذا المسجد على غير العادة شفت المسجد في تنتين بس، مع ان مسجد شيخ الاسلام طول عمره من يوم ما اتبنى سنه 1418 هجريه، واول يوم في رمضان لازم تلاقي الشوارع مليان، مش المسجد، الشوارع مليان. طيب ما كانت امن الدوله سقطت واصبح الدنيا فيها امان، هو لما كان امن الدوله بيوقف الناس على الكمين في خطبه الجمعه كان حلو قوي الجامع يتمال على اخره، ولما الدنيا سابت خالص واتفتحت الابواب مش لاقيين حد ليه؟ ده مره من المرات قبضوا على 90 واحد يوم جمعه كانوا جايين يحضروا عندي هنا في المسجد، مالوا السجن بتاع الاسم، ولما ما لقوش مكان كانوا بياخدوا البطايق يقولوا روح خدها من الفرع عندكم. وأنا تكلمت في هذا لأن جالي بعدها استدعاء للرئاسة في القاهرة بخصوص المسجد. كان بدأ يعني الشغل فيه بقى كويس جدا وناس يقولوا من كل مكان حتى من أسوان، كان ناس بيجوا يحضروا خطبة الجمعة من أسوان، يعني يمشي 18 ساعة ويعمل ترانزيت في القاهرة وبعدين يجي كمان عشان يكمل ويحضر هنا في حدود 20 ساعة عشان يحضر خطبة الجمعة ويرجع. وكانوا كل جمعة أنا بخطب فيها كان لازم يكونوا موجودين، وأنا عارفهم بأشكالهم وسياراتهم وكده. فلما استدعوني وكلموني على الظاهرة بتاعت المسجد، وكان رئيس أمن الدولة آنذاك هو اللي بقى محافظ كفر الشيخ بعد كده، وأنا ما عرفتش إن هو ده كان رئيس أمن الدولة، لأن أنا شفت واحد، هم كانوا سبعة بيناقشوني من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر قبل الفجر بنصف ساعة، سبعة كلموني، وأنا معتقد بيني وبين نفسي ان انا بسجل حوار صوت وصوره الف بها. وحتى لما قعدت على كرسي كده فجاء اما ايه اللي معلش اقعد كده، قلت خلاص عشان ابقى اول الكاميرا على طول، بس هيعدلني ليه يعني؟ ما جاتش يعني ان انا اتعدل كده، ما انا قاعد حلو مفيش مشكله، خلاص عارف قصة وبجاوب، أجاوب على ده وأجاوب على ده وأجاوب على ده وكده، لحد ما دخل واحد معين كده كان قولهم كلهم واقفين، فضل يا باشا وبتاع الكلام ده، عرفت إن هو ده رجل كبير بس ما عرفش إن هو رئيس الجهاز، ما عرفش إن هو رئيس الجهاز إلا ما بقى محافظ كفر الشيخ وشفت الصور بتاعته في الجرايد والكلام ده، فعرفت إن هو ده اللي كان بإيه اللي كان بيكلمني في آخر الحوار. يعني شو الحوار كان ايه بقى يا اخوانا عشان بس برضو يعني حاجه مسجلها للتاريخ؟ يعني الحوار الطويل اللي طلعت من صلاه العشاء لحد قبل الفجر بنصف ساعه، الجزء اللي انا عايز اقوله في هذا الحوار لما قال ان المسجد عندك اصبح ملاذا للتكفير والهجره وجماعه الجهاد، طب انا اعمل ايه؟ اللي انا عارفه ان البطاقه مكتوب فيها فصيله الدم فقط، مش مكتوب فيها الاتجاه، يعني انتم ما تكتبوش مثلا ده اخوان ده تبليغ ده كذا عشان خاطر اوقف واحد على باب المسجد يمسك البطايق، وبعدين اي واحد مش سلفي مش مكتوب سلفي ما دخلوش، فدي حاجه. طب انا ماذا افعل؟ قال لا، انت ما ابتدوش يقولك الا لان كلامك مهم، يعني الجهاد ييجوا يستريحوا عندك وياخدوا منك، والتكفير ياخدوا منك، والتبليغ ياخدوا منك، فكلامك عاين، كلامك عاين. قلت لهم ما هو عاين يعني ايه؟ قال لازم تحدد الكلام. قلت لهم طيب ال 73 فرقة مش كل دول بيحتجوا بالقرآن؟ مش هقول السنة لأن في ناس ممكن السنة بيحتجوا بالقرآن. قال لي اه. قلت له ليه تفرقوا 73 والقرآن واحد؟ وأظن القرآن هذا معجز، ده كلام الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه حمال ذو وجوه، فإذا كان كلام الله حمال ذو وجوه أنا كلامي بقاش حمال ذو وجوه؟ وهو النهاردة لما يكون في واحد من الفرق المبتدعة النارية دي أخذ القرآن واحتج به في غير ما أنزل إليه، ده معذور؟ يعني الجماعة اللي هم بتوع تكفير الهجرة وبتوع الجهاد اللي عمالين يقتلوا في الجبال والكلام ده، لما تيجي تناقشه يقول لك قال الله عز وجل كذا وكذا، ياخد آيات الكافرين ينزلها على المسلمين ويقول لك ده هذا قول الله عز وجل، أنت هل أنت بتعذره؟ لأنه احتج بالقرآن؟ لا ما بتعذروش، بتعاقبه برغم أنه بيحتج بالقرآن. طب أنت عايز كلامي أنا يا رجل يا عادي كده هو مش كلام معجز ولا الكلام ده، مش عايز يبقى مهم إزاي؟ ما أقدرش أحدد الكلام. فقال لي دي صفصفة. قلت له طب ماشي، طب نحلها. قال لي لا حلها انت. قلت له خلاص عندي حل، انا اقوم بواجبي وانتم تقوموا بواجبكم. قال لي ازاي يعني؟ قلت له انا ادي الدرس وانت تقبض على الناس. بس يعني ما ايه اللي ممكن اعمله؟ ما اعرفش اعمل اكتر من كده. فلا الكلام ده كلام مش مظبوط، لازم نشوف حل، لان انت كده المسجد عندك تجاوز مرحله الخطر. قلت له طب يا باشا يعني انت كده عايز تركبني المسؤوليه، تحملني المسؤوليه كما هو واضح يعني، وانا ما اقدرش اعمل اكثر من اللي انا بعمله. فانا عندي اقتراح اخير هقول، واعتقد ان في حل المشكله من جدرها يعني. طب ايه ايه حل المشكله؟ قلت له ابطل ما اديش الدرس ورد الخط، ما هو انا هتكلم هتقول لك الجهاد جاء وخد منك وغرف وراح عشان يقاتل، والتكفير والهجره غرف من عندك وراح عشان يكفر خلق الله، وفي الاخر هتقوم ملبسني قضيه ودخلني السجن. طب انا ليه؟ طب ما اقعد اربع عيال، ايه اللي يخليني اجي في المسجد وفي الاخر يلبسني القضيه وبعدين اروح؟ لا انا عندي اربع عيال احسن، اربيهم على الكتاب والسنه واقعد هم التلامذة بتوعي وربع عيال الكلام. سبحان الله اول ما قلت كده اتنفض الضابط، كان اسمه هاني، اتنفض وقال لي ازاي تبطل الدرس؟ انا اول ما قال هذا الكلام انا عرفت خلاص اتفكت الشفره عندي يعني. الدرس طبعا ما يتمنعش، بالعكس لو عايزني اول الدرس وازود كمان في الدروس. ليه؟ لان الاعداد الغفيره اللي بتحضر دي لو انفضت وانا ما عادش بقول الدرس، طب هتروح فين الاعداد دي؟ الشرق هتلاقط، يعملوا مجموعات مجموعات وما يقدروش يجيبوهم ايا كان هم فين، ان شاء الله رب يعملوا ايه. لكن لما يكون مسجد مفتوح زي كده والعيال بقى بتوع دبابين التجاره والصناعه ومش عارفين اللي شغالين مخبرين دول بيجوا هندسته ايه؟ في وسط الاخوه، والاخوه لان تربوا في المساجد تربيه عامه فما عندهمش جانب الحذر غير اللي تربوا في شقق وتربوا تربيه خاصه، دول عندهم جانب الحذر عالي جدا، مش ممكن يسلم لك قلبه ابدا ابدا الا ما تاكد 100% ان انت على المنهج بتاعه. لكن الاخوه اللي تربى في المساجد وفي حريه في التربيه والكلام ده فجانب الحذر ليس عنده. يعني اذكر مثلا مره من المرات بتبقى في جلسات مجموعات يعني مش لا شغاله تحت الارض ولا بتاع في مساجد برضه، بس هي ما يقدرش يجي يشرح في مسجد زي ده. ليه؟ العوام بيحضروا، انا عايز ادرس اصول فقه مثلا ولا اصول حديث فما ينفعش هنا. ليه؟ ده مسجد مطروق وكثير من الناس بيجي يحضروا يقول لك اي درس يحضر يبتدي يسمع كلام مش فاهم ولا كلمه منه، فاحنا مش عايزين الناس تقول بندخل مساجد ما بنفهمش فيقوموا يروحوا على مسجد من المساجد بعد الصلاه يقول لك ايه ندرس مجموعه هنا ندرس صحيح مسلم ندرس في اصول الفقه واصول الحديث والكلام. فيجي واحد من المخبرين دول الشباب الصغير لواحد من الاخوه يقول والله انا الحقيقه طالب علم وعايز اعرف عايز ادرس تدلني على مين؟ يقوم يدله على مين؟ على الحلقات الخاصه دي، يروح هناك يحضر وبتاع وكم تفكت حلقه مثلا بهذا النظام. فجانب الحذر ده غير موجود زي ما قلت لكم بسبب التربيه العلنيه فاتحين المسجد وبالرب والكلام ده فده مش موجود. فلما قال لا ازاي تمنع الدرس اتفكت الشفره عنده وقالت ان القصه كلها انما هي كانت مساومات عشان ممكن ياخد حاجه او ابلغ حد او الى اخره. ما لقاش القصة كده خلاص انتهت الحدود. في الكلام ده كان بعد الجمعة اللي هم قبضوا فيها على 90 واحد هنا في عندنا في المسجد. طيب ال 90 واحد دول اللي قبض عليهم دول لما كانوا يحبوا يجوا المسجد هل لما اتقبض عليه تاب؟ ما عادش يجي المسجد يقول لك توبة؟ أبدا، الجمعة اللي بعديها بيجي بس بينزل قبل الكمين ويلف في الغيطان ويطلع من ورا الكمين ويدخل. دي كانت بتسبب له متعه في حد ذاتها، كانت متعه انه انتصر انه قدر ان هو يتغلب على خصومه، قدر انه يروح المسجد، عرف انه ادى رساله عمل حاجه. لكن اول ما نيجي والدنيا ترحرح على الاخر تبص كلهم ناموا. ادري انتوا لسه فاكرين كنت انا عملت سلسله خطب قلت الإسلام أي واحد عايز يستمتع بالإسلام لابد يمر بمنزلة المقاومة وبعدين منزلة التذوق وبعدين منزلة الاستمتاع. احنا اتكلمنا طويلة في منزلة المقاومة وقد ايه هي مهمة جدا منزلة المقاومة ليشتد عودك. لازم يبقى فيه مقاومة، أول ما ترحرح خلاص بتنسى القضية، لكن يوم ما يشتد عليك البلاء وتحس انك انت مبتلى وكل شويه بتستدعى وتروح وتيجي الكلام ده، طول ما القضيه جذوتها مشتعله عندك وبقى عندك في عندك هدف، ده اللي خلى مساجدنا تصفصف بالنظام ده. اكن السنه اللي قبل اللي فاتت كان عدد المعتكفين هو هذا العدد اطلاقا، ده احنا كنا عندنا مشكله، كان بيعتكف في المسجد في حدود 1200 واحد في هذا المسجد، العدد قل. طب ليه قل؟ ممكن يكون قل ان في مساجد اخرى بتقرا بجزء ومساجد اخرى تفرق فيها ناس، لان المسجد ما عندوش كبير ميزه عند بعض الناس يقول لك اللي يخليني اروح واقطع المسافه دي كلها. طب ما المسجد اللي جنب بيتي بيقرا بجزء برضه، وممكن يكون صوت اللي بيقرا جميل، ونعتكف 30 40 واحد كده تبقى الدنيا ايه مرحرحه، بدل ما نروح هناك مش لاقيين مكان ننام فيه وبتاع، فتفرق كثير من الناس في المساجد الصغيره تحت البيوت. بس هذا ليس السبب الوحيد، في نوع من الفتور العام. فأنا بقول لكم يا شباب لابد أن يشتد عودكم مرة أخرى. الدعوة المفترض أنها ترجع أقوى مما كانت، في هجوم تتري على الدعوة، وأعتقد أن إذا حصل انتخابات مجلس الشعب والكلام لن يأخذ الإسلاميون مثل ما أخذوا في الجولة الأولى بسبب حملة التشويه. حمل التشويه دي علشان حتى نفل لها لابد ان يقابلها حمله دعويه من كل شبابنا، كل الشباب. وانا عارف ان بياتي يحضر معنا شباب من اماكن بعيده بياتوا يحملوا ب يعني الدعوه وكيف يتخلصوا من مشاكل الدعوه، ويبدوا يشحنوا هنا وروحوا بلادهم يحملون مشاعر الهدى للناس. فأنا عايز يعني أنبه مرة أخرى لأن كل الإخوة الشباب الذين يحضرون معنا في هذا الاعتكاف ينبغي لهم أن يحرصوا على هذا المعنى الذي ذكرته. حاجة أخيرة، الإخوة الذين يدرسون مصطلح الحديث عايزهم يكتبوا لي أسمائهم كلهم وجيبوها، بس اللي بيدرس الحديث خلاص، عشان بس ايه يعني هنحاول نكافئهم مكافأة بسيطة كده. وبقية الإخوة الآخرين برضو إن شاء الله هنحاول إن احنا يعني نوزع بعض الكتب المهمة المجلدات والكلام ده على الإخوة الحضور. وأرجو من الإخوة اللي ملوش في الدعوة ما ياخدش كتاب رجاء، يعني ليه؟ لان انت لما تاخد الكتاب وانت لست اهلا انك انت تقرا فيه وكذا تقدر تحطه على الرف، حرمت منه واحد ممكن يستفيد منه. ليتني يعني اقدر على ان اعطي هذا الجمع اللي موجود في المسجد اعطيه ما اتمنى، انا اتمنى له الكثير يعني، لكن المساله يعني قليله وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه. فهو الاخوه اللي هم المشتغلين بالحديث حتى لو كانوا طالبا يدرس علم الحديث والكلام ده هو، فان شاء الله نعطيهم الفتاوى الحديثيه لكتابي، اخر كتاب ظهر لي اللي هو الفتاوى الحديثيه، ده عباره عن 4 مجلدات، ده ان شاء الله نعطيه للاخوه اللي بيدرسوا الحديث. لو واحد ما بيدرس حديث خساره ياخد الكتاب، ليه؟ هيحطه عنده ولن يستفيد من كل الشغل اللي انا بشتغله، الجرح والتعديل ونقد الرواه والمحاكمه بين مش عارف المختلفين وبتاع، قصه ما لن يستفيد منها. فبرضه انا ايه ارجو ان يعني، والاخوه الاخرون ان شاء الله انا ساحاول ان اوفر لهم كتابا يعني، كتاب كده من الكتب الطيبه، وارجو ان انا اوفق في توفير الكتاب في هذه المده البسيطه. اي كتب ماشي ان شاء الله ان شاء الله، بس انا الاخوه المشتغلين بالحديث او اللي هم بيدرسوا الحديث انا عايزهم بس يكتبوا ايه؟ يكتبوا اسمهم عشان نخصهم بهذا الجهد الحديثي، والباقون ان شاء الله اخذوا كتب فقهيه وكتب العقيده الى اخره يعني. ماشي. وإن أحيانا الله عز وجل إلى العام المقبل أنا أعمل حسابي بقى ابتداء من هذا العام بعد انتهاء هذا الاعتكاف أن أعمل حسابي على كتاب ممتاز وكويس عدة مجلدات يصلح للدعاء بإذن الله تعالى. نعم ما نعرفش انتم منين. ايه الشرقية. ما تروح مسجد البخاري. ما تروح مسجد البخاري عندكم بخاري. نعم عدد